حديث حفصد ونوط ونهي إيش بي حديث دي بوما ديار بتن كوني مروف دي كوا كنجي قربان تخو رستكا كتسري يعني دي نشان كتن كو أبتها قربان. عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال هردك يا بوتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة دركت في بضع عشرة مئة الجل كانت ده صدقة من أصحابه شهبالك ده صد بدبنا هزار حاجكو صحابي قوتي الجل كانت هزارك بضعجك اش سيح حتى نهي حتى إذا كانوا بذي الحليفة مش الوقت جهشنا ذو الحليفة أو جناب جهك يا شو ما قوتي الحديثة دي ده قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية فغنبري صلاة خد الابن رستك كير نستويت قربان تخب لو عالم بزان تن أذا قربان ده كسك نزيك نابد فاجك ايك الشعائر الدين خد تعالنا وأشعر وهندك جرمي بشتا وانجك سالخون فاجك وكي نشانك وأحرم بالعمرة ويحرام بعمره جريدا حديث صديب ومديار كربو بشتهنجا فغنبري صلاة خد الابن إحرام بحجاج جريدا